كنت يا شيماء بكرا كيف هذا الطفل جاء شيماء كانت فتاة بكرا وهي الآن تحمل طفلا لا يمل البكاء. شيماء من أين هذا الطفل جاء؟ أما مريم العذراء فأشارت إليه فأنطقه الله، أما هي فما عساها أن تقول. هذا الطفل جاء لم يقيموا حفل عرس أو زفاف بل بغاء أثخنوا فينا جراحا واستحلوا أدرياء. أملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء يتم الأطفال فينا دون ما أدنى حياة. أملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء يتم الأطفال فينا دون ما أدنى حياة. عل من أرسل نحو نظرة فيها ازدراء لم يكن يعرف حقا كيف هذا الطفل جاء. بائع البارود يسعى بالذي فيه الفناء ودعاة الشر دوما سعيهم فيه البلاء. بائع البارود يسعى بالذي فيه الفناء ودعاة الشر دوما سعيهم فيه البلاء. لعنة الله عليهم كلما لاح الضياء هل سيأتي بعد هذا قائل لكيف جاء. أمتي لله أشكو لم يعد فيكم رجاء إنما أرجو ناسا بعدهم بعد السماء. أمتي لله أشكو لم يعد فيكم رجاء إنما أرجو ناسا بعدهم بعد السماء. إياكم ذا النصر آت أشكو فداء فالذي أشكو فداء ربما الآن عرفتم كيف هذا الطفل جاء. سائر في المهد يبكي طرفه نحو السماء شزرا وجهه فيه شقاء فالمهد يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأرض شزرا فيه شقاء.